الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما هو تعريف الشرط في اللغة؟ جيد. طيب، تكلمنا أن الفقهاء قسموا العلة، أو أن الفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء، منها جيد. هذه الاستعمالات الثلاثة التي يستعمل فيها الفقهاء العلة، نعم، والسبب في اللغة، نعم يا زكريا، صحيح، نعم صحيح، هذا تعريف السبب في اللغة. وللسبب إطلاقات عند الفقهاء، منها نعم ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، الحافر هذا يسمى متسببا، والمردي يسمى مباشرا. بالنسبة لاجتماع المباشرة مع التسبب، الضمان يلزم من يا حسن؟ الأصل أن الضمان يلزم المباشر، فإن تعذر ضمن المتسبب. هذا الإطلاق الأول للسبب عند الفقهاء. الإطلاق الثاني يا محمد، نعم، على علة العلة، فإن علة العلة تسمى علة، وأيضا نعم أحسنت. ما هو تعريف السبب في الاصطلاح؟ أحسنت. والشرط في اللغة، نعم، الشرط في اللغة هو إلزام الشيء والتزامه. طيب، التعريف المشهور للشرط بأنه العلامة، فهو ما ذكرته، نعم أحسنت أحسنت، هذا معنى الشرط في اللغة. ومعناه في الاصطلاح يا إبراهيم، من عدم ما يلزمه، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم وجود ولا عدم لذاته. أحسنت، نعم، كالطهارة للصلاة. قسم الشرط إلى قسمين، ما هما؟ نعم نعم يا محمد، الشرط ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى شرط وجوب وشرط صحة، نعم، أيهما من قبيل الحكم الوضعي؟ نعم يا أبا بكر، نعم، يعني في مشايخ نحن تجاوزنا المشايخ لأننا منهم نستفيد، وانتقلنا إليكم، ومن جلسوا قريب المشايخ انتفعوا. شرب عيد. نعم يا أبا بكر. الذي هو من قبيل الحكم الوضعي هو شرط الوجوب. مثاله نعم، وشرط الصحة كالوضوء للصلاة مثال، هو من قبيل الحكم التكليفي. إذن فيكون الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. زاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الأداء. يا محمد بابقر، شرط الأداء هو الذي يجتمع فيه أمران. نعم نعم يا محمد، بأصبعك كمان. جيد. نعم يا عمر، شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل حتى يخرج النائم والناس. جيد. الشرط من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام يا أبا مسلم. شرط شرعي وشرط لغوي وشرط عقلي. الشرط الشرعي هو الذي نبحثه ومضى تعريفه. الشرط اللغوي نعم كقوله إن دخلت الدار فأنت حر، لأن أكثركم لم يتزوج فلنتجنب أمثلة الطلاق. طيب الشرط العقلي هو ما لا يمكن وجود المشروط في العقل بدونه، كالحياة للعلم. نعم. طيب المانع يا أيها الرشيد، ما هو تعريفه لغة اصطلاحا؟ اسم فاعل منعه، وهو الحائل بين الشيئين. واصطلاحا نعم يا شيخ أحمد كنت موجودا. لا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، ويلزم من وجوده العدم. العدم نعم صحيح. مثل الحيض للصلاة والصوم. والمانع ثلاثة أقسام، مانع للدوام والابتداء، ومانع للدوام، ومانع للابتداء. ما هو مثال مانع الدوام والابتداء؟ أحسنت، الرضاع مانع للدوام والابتداء بشرط أن يكون رضاعا محرما. ومانع الابتداء فقط يا خانة السنغالي، ما اسمك؟ أنت من السنغال؟ هذا أنت من السنغال؟ والذي خلفك من السنغال؟ أنا أعرف ذاك. طيب ما مثال مانع الابتداء دون الدوام؟ الإحرام بالنسبة للنكاح، فإنه ممنوع ابتداء لا دواما. أو لا مش ممنوع، يعني تعبير الشيخ غلط. هكذا قال الشيخ. إذن كلامه غلط. كالإحرام بالنسبة للنكاح. نعم. ومانع الدوام دون الابتداء كالطلاق. نعم. ما هو تعريف الصحة في اللغة؟ نعم يا عبد الملك. لا في اللغة. أحسنت. الصحة هي السلامة وعدم الفساد والاختلال، منه قول الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. أما في الاصطلاح ما يا نعم يا إخواننا لهذا الكفل، ما هو تعريف الصحة؟ صحيح، الصحة تطلق في العبادات وفي المعاملات، فإطلاق الصحة في العبادات ما هي؟ العبادة إذا وصفت بالصحة فإن هذا يعني أنها مجزئة ومسقط القضاء. طيب المعاملة وصفت بالصحة فإن هذا يقتضي ترتب الأثر المراد من العقد عليه، صحيح؟ نحن ذكرنا تعريفا مستفادا من كتاب الأصول، من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين للصحة وللصحيح. ذكرنا أن الصحيح هو ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. طيب المتكلمون لهم تعريف للصحة يا إبراهيم، فما هو؟ موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما، صحيح. طيب هذه الموافقة للوجه الشرعي هل لابد أن تكون واقعة في نفس الأمر أم في ظن المكلف يكفي ظن المكلف يا محمد شيخ محمد؟ اختلف العلماء فقيل أنه لابد من أن تكون واقعة في نفس الأمر، وقيل يكفي ظن المكلف. نعم. الفساد ما تعريفه في اللغة؟ من يا إخواننا يجيب؟ من هذه الناحية. نعم، ضد الصلاح، وهو الساقط أيضا. نعم. طيب والفساد يعرض للعبادات وللمعاملات، فما هو تعريف الفساد في الاصطلاح؟ ما هو تعريف الفساد أو الفاسد في الاصطلاح؟ نعم يا إخواننا. نعم. نعم. وعند المتكلمين هذا في اللغة، في اللغة هو الذاهب ضياعا وخسرا. نعم. وعند المتكلمين نعم اختلف بارك الله فيكم في الفاسد والباطل، أهما مترادفان أم بينهما تغير؟ خالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد. أحسنت، نعم، جزاك الله خيرا. الجمهور على أن الفاسد والباطل مترادفان، وخالف أبو حنيفة فغاير بينهما. صواب قول الجمهور. الإعادة والقضاء والأداء بين الأصوليين خلاف، أهي من قبيل الحكم الوضعي أم الحكم التكليفي؟ والمصنف تبعا لأصله اختار أنها من قبيل الحكم الوضعي، أنه ذكرها في مباحث الحكم الوضعي. ما هو تعريف الإعادة لغة واصطلاح؟ نعم يا زكريا. الإعادة، هم يقولون في الإعادة إفادة، تكرير الفعل مرة بعد أخرى، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح نعم يا حسن، هم يقولون لا يصلح أن تذكر لفظ المعرف في التعريف، ما تقول الإعادة هي إعادته، هذا ما يصلح في الحدود، هكذا يقولون، فاستبدل هذا اللفظ بغيره. أخونا قال تكرير الفعل مرة بعد أخرى، تكرار العبادة مرة أخرى إما لبطلانها وإما لغير ذلك. نعم. والقضاء في اللغة نعم الإتيان بالفعل مطلقا في وقته أم لا، هذا في اللغة. وأما ويأتي مع إتمام الشيء والفراغ منه، صحيح نعم. وأما في الاصطلاح نعم، القضاء هو فعل جميع العبادة المؤقتة خارج وقتها المقدر لها. لماذا احترز؟ عماذا احترز بقوله فعل جميع العبادة؟ لأنه يفعل بعض العبادة في الوقت فهذا أداء وليس قضاء. جيد. الأداء في اللغة يا إدريس؟ لا، في اللغة. الأداء في اللغة نعم، إعطاء الحق لصاحب الحق. أحسنت. من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما في الاصطلاح يا شرف. نعم يا قاص، سنتوقف كثيرا عند الأخ قاص. نعم، إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. طيب بالنسبة للقضاء والأداء، قد يجتمعان وقد ينفردان وقد ينتفيان، أريد توضيحا يا وقاص. الأداء والقضاء بالنسبة للعبادة قد يجتمعان قد ينتفيان، قد ينفرد أحدهما عن الآخر. فيجتمعان في ماذا؟ في مثل الصلوات الخمس، ف فإنها تؤدى وتقضى. جيد. وقد ينفرد الأداء دون القضاء، مثل ماذا إبراهيم؟ أنت. نعم، ينفرد الأداء في عبادة لا تقضى، صلاة يجتمع لها المسلمون اجتماعا كبيرا. نعم، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فإنها تؤدى ولا تقضى، لأن إذا فاتت صليت ظهرا. جيد. وقد ينفرد القضاء دون الأداء يا إبراهيم. قد ينفرد القضاء دون الأداء. نعم، مثل الصوم للحائض، فإنه يحرم عليها الأداء ويجب عليها القضاء، وقد ينتفيان. هذا بالنسبة للنافلة ليس لها وقت معين. كيف سمي صوم الحائض قضاء يا عبد القادر، مع أن القضاء فعل؟ جميع العبادة المؤقتة خارج وقتها المقدر لها شرعا. نعم، صحيح. نعم، وهذا الذي رجحه ابن قدامة، وذكر أوجها في رد على مقابله من تسميته بالأداء. نعم، نعم، استحسنه المصنف، مع أنه قيل إن في المسألة خلافا. سنتكلم عن العزيمة. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العزيمة فقد عرفها المصنف رحمه الله في اللغة بقوله: العزيمة في اللسان القصد المؤكد. ومنه قوله تعالى: العزيمة في اللسان. اللسان له إطلاقات، اللسان له إطلاقات كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يطلق اللسان على العضو المعروف، ويطلق اللسان على اللغة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ويطلق اللسان على الذكر الحسن، منه ماذا؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فاللسان له إطلاقات، المراد به هنا العزيمة في اللسان، يعني في اللغة. نعم، العزيمة في اللسان القصد المؤكد. ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما، فإذا عزمت فتوكل على الله. وعرفها أيضا في عرف حملة الشرع بقوله: فالعزيمة الحكم الثابت في غير مخالفة من غير مخالفة دليل شرعي. وقيل: ما لازم بإيجاب الله تعالى. والتعريف الأول أكمل، لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي. طيب، ذكر رحمه الله تعالى أن العزيمة في اللغة هي القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما. وأما في اصطلاح حملة الشرع، يعني في اصطلاح العلماء، فقد عرفها بقوله: فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى، لكن هذا التعريف الذي ذكره بصيغة التمريض فضل المصنف رحمه الله تعالى عليه التعريف الأول، لأن قوله في التعريف الثاني ما لزم بإيجاب الله تعالى يقتضي أن العزيمة لا تتجاوز الواجب. ما لزم بإيجاب الله تعالى، هذا التعريف يقتضي أن العزيمة منحصرة في الواجب، والحق أن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه، فالأكمل في تعريفها التعريف الأول، الحكم الثابت، وهذا الحكم الثابت يشمل الواجب والمندوب والمكروه والحرام، الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. اكتب هنا عند قولي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، وأوضح منه أن العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي، وأوضح منه أن العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، إيجاب الظهر. أنا أسألكم، إيجاب الظهر 4 ركعات على المقيم هو عزيمة أم رخصة؟ عزيمة، لأن إيجاب 4 على المقيم حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. جيد، نعم. وأما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين، ومنه قول عمرو بن الكلثوم يقول وكثير من أهل الوصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي، لأنهم جعلوا العزيمة مقابلة للرخصة، ومبحث العزيمة والرخصة اختلف، أهو من قبيل الحكم الوضعي أم الحكم التكليفي، وصنيع المصنف يدل على اختياره أن الرخصة والعزيمة من قبيل الحكم الوضعي وهو الأرجح، كما بسط ذلك الشيخ النملة رحمه الله تعالى في شرحه على روضة الناظر، الشيخ عبد الكريم النملة. نعم. وأما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين، ومنه قول عمرو بن كلثوم وثاديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين. هذا من معلقته المشهورة. أنا درست عند شيخ كان إذا مر ببعض الشواهد الشعرية التي ينبو عنها قلب الصالحين يأمر بتجاوز هذا البيت. كنت أدرس النحو مع شيخ، فإذا مررنا بأحد الشواهد التي ينبو عنها قلب الرجل الصالح فيقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه، تجاوز هذا. وهذا المسلك ليس صحيحا ولا صوابا، وراجعوا ما أثر عن السلف، راجعوا كتب التفسير، فإن الاستشهاد بأشعار العرب يكثر في كتب التفسير، ومنه ما هو مسند عن بعض الصحابة، ومنه أشياء يعني أنا أستحي من ذكرها الآن. إذن هذا مما جرى عليه العلماء. وثديا مثل حق العاج رخصا، العاج معروف، العاج أبيض، والحق إناء مستدير، الحق وعاء مستدير، وثديا مثل حق العاج رخصا، رخصا يعني لينا مستديرا لأنه مثله بحق العاج، مستدير وأبيض وثديا مثل حق العاج، الحق وعاء مستدير وحق عاج سيكون أبيض رخصا، هذا نعت له للثدي رخصا، هذا هو موضوع الشاهد، رخصا يعني لينا، رخصا حصانا من أكف اللامسين، يعني أن هذا الثدي محرز من أن تعبث به أيدي اللامسين، مما يدل على شرفها وعلى كونها محروسة إن صح التعبير. نعم. وعرفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر، قال ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. وعرفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، وهذا التعريف الأخير والذي حكاه بقيل أجود من الأول. جيد. قال وعرفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر، قال ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء، فيكون من معاني الرخصة في لغة العرب النعومة واللين والسهولة واليسر. وعرفها في اصطلاح أهل الوصول بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر، مع قيام الدليل الحاضر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهذا يقارب إذا جعلت الرخصة مقابلة للعزيمة. نحن عرفنا العزيمة بأن الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، فتكون الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كأكل الميتة للمضطر، كإباحة أكل الميتة للمضطر، فإن أكل الميتة حرام لا يجوز، حرمت عليكم الميتة، لكن رخص لمن خشي الموت ولم يجد غيرها رخص له في أكلها، فالآن هذه رخصة لأنها ثبتت على خلاف دليل شرعي وهو تحريم الميتة لمعارض راجح، وهي الأدلة التي تبيح أكل الميتة للمضطر. قالوا هذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول. نعم. ومثاله إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر، أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله، وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي هو حرمت عليكم الميتة لمعارض راجح. وبعض العلماء يقول معلوم أن الشريعة حرمت الميتة للخبث، للخبث، وهذا من محاسن هذه الشريعة ومن شواهد إعجازها، لكنهم يقولون سبحان الله أن من اضطر فأكل لم يتضرر، هكذا يقولون، الله تعالى أعلم. قال ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر، أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله، هو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي هو حرمت عليكم الميتة لمعارض راجح، كقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ونحوها من الآيات. نعم. لمعارض الراجح كقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم الآية ونحوها من الآيات، وهو أجود من وهو أجود تعاريف الرخصة، ومن أجود تعاريف الرخصة ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي، فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس، وخرج بسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة، وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده، وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة، هي أنه يصلى بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث إلا أن هذا التغيير يعني يصلي هي أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحا لأنه لم يكن لعذر جديد وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ كتغير إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص في أخريات الأنفال لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله يسقط عنه وجوبه لا يسمى رخصة فإن غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله وقد زال هنا بقطعه وعرف صاحب المراقي الرخصة والعزيمة بقوله للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قررا مع بقاء علة الأصل وغيرها عزيمة النبي. جيد. ذكر رحمه الله تعالى أن أجود تعريف الرخصة ما عرفها به بعض الوصول من قولهم هي حكم شرعي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام السبب الأصلي ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان محترزات هذا التعريف فقال فخرج بالتغيير ما كان على حكمه كالصلوات الخمس فالصلوات الخمس لا تعد رخصة لأن حكمها لم يتغير قال وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة يعني من لم يكن محرما فإنه لا يحرم عليه صيد البر فإذا أحرم إذا تلبس بالإحرام حرم عليه صيد الصيد الآن هذا حكم غير من سهولة إلى صعوبة عكس التعريف فتعريف الرخصة هو الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة وتحريم الصيد بسبب التلبس بالإحرام وقبله كان مباحا هذا حكم تغير من صعوبة إلى من سهولة إلى صعوبة قال وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر كترك تجديد الوضوء لكل صلاة يعني يشير رحمه الله تعالى إلى أن المسلمين كان يجب عليهم أن يتوضأوا لكل صلاة وإن لم ينتقض وضوءهم هذا الحكم غير فجاز لهم أن يصلوا جميع الصلوات بوضوء واحد ولا يلزمهم أن يجددوا الوضوء إذا لم ينتقض الوضوء كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد فلما سأله عمر قال صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر لبيان جواز ذلك فهذا التغيير من صعوبة إلى سهولة لم يكن رخصة لأنه ليس لعذر بل هذا من من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة قال وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي لأنه قال في تعريف الرخصة هو الحكم الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع بقاء سبب الحكم الأصلي النسخ وسيأتي الكلام عن النسخ تفصيلا كتغير إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص في أخريات الأنفال لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين فلما انتشر الإسلام وكثر الداخلون فيه في وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين فالآن السبب الأصلي ليس قائما بل تغير ليس كذلك تغير، سبب الأصل كان قلة وتغير إلى كثرة، فهذا لا يسمى رخصة. نعم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي هو وجود الماء زائل هنا، فلا تكليف بمعجوز عنه وهو ظاهر. وهو ظاهر، هذا إشارة منه إلى تصويب كلام المصنف وإلى تصحيحه، يعني يقول إن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن. الفقهاء نصوا في كلامهم عن أن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب أنه يجب شراء الماء لكن بالثمن المعتاد، فإن كان بأكثر من الثمن المعتاد فإنه لا يجب أن يشتريه، وعليه فيعدل إلى التيمم. قال كعدم الماء، إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، لأننا عرفنا الرخصة بأن الحكم الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. قال وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا يسمى رخصة، إذا لم يوجد ماء هل نسمي التيمم رخصة؟ ما يسمى رخصة. لماذا؟ لأن سبب الحكم الأصلي هو وجود الماء زائل هنا، هو عرف الرخصة مع بقاء سبب الحكم، وسبب الحكم هنا باق أم زائل؟ زائل، لا يوجد ماء، فهذا لا يسمى رخصة، يعني تبعا لذلك الحد. ومصنف رحمه الله تعالى صوبه فقال وهو ظاهر، هذا واضح إخواننا، من يبينه؟ يذكر تعريف الرخصة ثم يجريها على هاتين الحالتين، الحالة الأولى أن يكون الماء موجودا لكن تعذر استعماله إما لمرض أو لزيادة ثمن، والحالة الأخرى هي إذا كان الماء غير موجود. هذا واضح أظن، أيضا بهذا الكلام يزداد وضوحا. طيب نمشي. والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، لأن الرخصة قد تجب كما هنا وسميته. طيب. لأن الرخصة قد تجب كما هنا، اكتب عند قوله لأن الرخصة قد تجب، وتستحب وتكون مباحة لكنها لا تكون محرمة ولا مكروهة. إذن عندما عرفنا بارك الله فيكم الرخصة بأن الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة، الحكم الشرعي لا يراد منه إلا الواجب والمستحب والمباح، فلا تكون الرخصة مكروهة ولا محرمة. كيف تكون محرمة وهي مشروعة؟ لكن قد تكون مباحة. أنا أسألكم الآن عن الفطر في السفر، إذا استوى السبب الحامل على الفطر والحامل على الصيام، إذا أفطر يكون فطره مباحا صحيح؟ طيب إذا شق عليه الصوم في السفر يكون فطره مستحبا، إذا أفضى به الصوم إلى الهلاك يكون فطره واجبا. نعم. وسميت رخصة لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة، ولم يضيق عليه بإلزامه ترك الأكل منها حتى يموت. وقيل من جهة التوزيع رخصة ومن جهة وجوب الأكل عزيمة. والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم. وهذا تقدم عندي هنا في نسخة هذه في صفحة 24. فإنه لما تكلم عن بعض مباحث الحرام ذكر هذا التقسيم، أن الواحدة بالشخص له جهتان. جيد، نعم. يعني هذا الكلام مراده أن يوجه تسمية أكل الميتة بالرخصة للمضطر. معروف أن الناس، أن العلماء ينصون على أن أكل، على أن إباحة أكل الميتة للمضطر هو رخصة، مع أن الفقهاء أيضا ينصون على وجوب الأكل. يقال ليس هناك إشكال، لأن الرخصة قد تكون واجبة، لكنه بيّن أن إنما سميت رخصة لما فيها من التسهيل عليه بالإذن كان حراما فسهل بالإباحة. وقال وقيل من جهة التوسيع رخصة ومن جهة وجوب الأكل عزيمة، فيصح أن توصف بكونها رخصة وبكونها عزيمة، لكن من جهات مختلفة. هذا مراده بأن الواحد الشخص له جهتان. نعم. وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن صورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، مثال ما وجدت فيها علة الحكم العام تسمى حتى عندك نفس الخطأ. وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها. قوله مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام تسمى رخصة، هذا مقحم، خطأ. قوله مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام تسمى رخصة، هذا كله خطأ مقحم. يعني هذا تضربون عليه. نعم. وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة، مثال ما وجد فيه علة العام من صور التخصيص مسألة بيع العرايا، لأن بيع الرفض بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة. وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر إجماعا موجودة في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل خاص، وهي إباحة بيع العرايا المذكور. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وذكر المؤلف يعني ابن قدامة في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة، مثال ما وجدت فيه علة العام من صور التخصيص مسألة بيع العراية. حديث الترخيص في بيع العراية أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى قال: أن بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة. وحديث النهي عن بيع المزابنة متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. العرايا، بيع العرايا يا ياسين، من حسن هذه الشريعة أن بعض الناس في موسم التمر لا يكون عنده نخل، ويحب أن يأكل الرطب وعنده تمر، تمر جاف يابس. معلوم أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، بل هو من قبيل الربا، لأن التمر ربوي، والربويات يشترط لها شرطان: التماثل والتقابض. التمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد. الرطب، بيع الرطب بالتمر هل تتحقق فيه المماثلة؟ الجواب لا. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قيل نعم. قال: فلا إذن، لأن الرطب هذا ينقص وبالتالي يحصل التفاوت. الشريعة من حسنها مسلم في إبان وفي أوان الرطب، ما عنده تمر، ما عنده يعني نخل، فهمتم؟ الناس عندهم ما شاء الله مزارع وبساتين من النخل ويدخلون يأكلون من رطبهم، وهذا المسكين عنده تمر قديم يريد أن يشارك في هذا الموسم. الشريعة رخصت له لهذا الرجل بقدر معين أن يشتري رطبا بتمر خرصا لهذا، مع أن الشريعة حرمت المزابنة التي هي بيع الرطب بالتمر لعدم تحقق المماثلة. الآن إباحة العرايا، أهي رخصة أم لا؟ الجواب: هي رخصة. كيف هي رخصة؟ قال: أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وعلة الحكم العام موجودة وهي عدم تحقق المماثلة، يعني في العرايا عندما أشتري رطبا بتمر في من كان حاله كحالي بالشروط المعروفة عند الفقهاء، هل تحققت المماثلة؟ الجواب: لا، لم تتحقق، لكن أخرجت بدليل، فهذا يسمى ترخيص. هذا واضح يا أخواننا؟ واضح يا عبد الملك؟ يعني النص العام دل على تحريم بيع الرطب بالتمر، وهو النهي عن بيع المزابنة، وهو النهي عن المزابنة، والعلة والسبب عدم تحقق المماثلة. ثم أباحت الشريعة العرايا فأخرجت هذه الصورة من العموم بمخصص دليل، لكن عدم التحقق موجود أم ليس موجودا؟ موجود، إذن هذا يسمى رخصة. نعم. ومثال ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه، فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولكنه خرج بدليل خاص، وعلة المنع غير موجودة في الأب، لأن الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت يد الولد ما لم يكن لغيره. وناقش بعض العلماء في الفرق بينها وقال: لا فرق بين المسألتين. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الصورة المخرجة من العموم المخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وضرب مثلا لذلك ببيع العرايا. قال: وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. طيب مثال ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه، فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. هذا الحديث أصله في الصحيحين: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، هذا في الصحيحين. وإباحة رجوع الوالد فيما وهب لابنه هذا أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عباس وصححه الإمام الألباني، وأظن أن لفظه لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يعود فيها إلا للوالد فيما يعطي ولده. الآن هذه الصورة مخرجة من العموم حرمة أن يعود الواهب في هبته، وطبعا هذه المسألة ستأتي معنا في كتب البيوع، لأن المشهور أن المالكية يجيزون ويقولون الكلب يعود في قيئه، الكلب يقي ويعود في قيئه، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام عنه. صواب أنه لا يجوز. النص العام دل على حرمة أن يعود الرجل في عطيته، مثلا أنا أهديت أخونا دومبيا، أنا أعطيتك عطية، هل يجوز أن أستعيدها منك؟ لا يجوز، حرام، حرام، لا يجوز. لكن استثنت الشريعة الوالد فيما يعطي ولده. الآن أخرج من هذا العموم صورة، هل هذه الصورة تسمى رخصة؟ يقول: لا تسمى رخصة، لماذا لا تسمى رخصة؟ يقول لأنه لم توجد فيه علة العام. كيف؟ معلوم أن للوالد من التسلط على ما تحت يد الولد ما ليس لغيره. قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وهذا يختلف عن غيره من الناس. فهمتم الآن الكلام؟ قال: وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال: لا فرق بين المسألتين، لأن الفرق بينهما فيه نوع دقة وقد لا يوافق عليه من قال بالفرق. نعم. باب أدلة الأحكام. قال المؤلف: الأدلة جمع دليل، وهو فعيل بمعنى فاعل من الدلالة، وهي فهم أمر من أمر أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم، وهي مثلثة الدال والفتح أفصح. طيب، باب أدلة الأحكام. قال المؤلف: الأدلة جمع دليل، وهو فعيل بمعنى فاعل من الدلالة. اكتب الدليل، اكتب عند قول جمع دليل: الدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب. اكتب عند قول جمع دليل: الدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب. قال: جمع دليل وهو فعيل بمعنى فاعل من الدلالة، وهي فهم أمر من أمر من أمر أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم. اكتب عند قول وهي أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر. اكتب عند قول أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر. وعليه فلا يكون الدليل عند الأصوليين إلا مركبا. وعليه فلا يكون الدليل عند الأصوليين إلا مركبا، لأنه قال كون أمر بحيث يفهم منه أمر، فلا يكون الدليل عند الأصوليين إلا مركبا. وتنبه، اكتب وتنبه، إلى أن من معاني الدلالة في لغة العرب كما في المعاجم، وتنبه إلى أن من معاني الدلالة في اللغة كما في المعاجم هي ما يفهم من اللفظ عند إطلاقه، هي ما يفهم من اللفظ عند إطلاقه. ولابن تيمية رحمه الله تعالى بحث في منهاج السنة ولابن تيمية رحمه الله تعالى بحث في منهاج السنة يدفع فيه التلازم بين الدليل والتركيب. يدفع فيه التلازم بين الدليل وبين التركيب. وله في كتاب النبوات، وله أي الشيخ الإسلام ابن تيمية، وله في كتاب النبوات مباحث جليلة مهمة متعلقة بالدليل والدلالة. وله في كتاب النبوات مباحث جليلة مهمة في الدليل والدلالة يحسن مراجعتها. قال: وهي مثلثة الدال والفتح أفصح. يجوز أن تقول دلالة ودلالة ودلال، والأفصح دلالة. نعم. والدليل في اصطلاح أهل الأصول هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وعرفه في المراقي بقوله: وما به للخبر الموصول بنظر صحه. وما به للخبر الوصول، وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل. وما به للخبر الوصول بنظر صحه والدليل. والنظر في الاصطلاح الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن، وعرفه في المراقي بقوله: والنظر الموصل إلى فكر إلى ظن بحكم أو لعلم. والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلة. مسجلة. مسجلة. مسجلة يعني مطلقة. مسجلة يعني مطلقة. والذكر في لا الصواب الفكر، الذكر هذه خطأ. والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، أما حركتها في المحسوسات فتخيل. طيب، يعني ذكر رحمه الله تعالى تعريف الدليل في اصطلاح الأصوليين، فذكر رحمه الله تعالى أن الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والنظر في الاصطلاح، لأن النظر ورد في تعريف الدليل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر، صح؟ صحيح النظر. ما هو النظر؟ قال النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن. إذن المطلوب الخبر ما أفاد علما أو ظنا، والخبر يقابله ماذا؟ الإنشاء. فالدليل متعلق بالخبر أم بالإنشاء؟ الدليل متعلق بالخبر، والخبر إما يكون علما إما يكون ظنا. والصواب أن الظن الراجح يسمى علما، وسيأتي معنى هذا إن شاء الله. فالله تعالى يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار. كيف تعلم المرأة أنها مؤمنة؟ بالظن الراجح، لأن علم الإيمان يتعلق بالقلب، وهذا الجزم فيه غير ممكن، فهذا فيه تسمية الظن الراجح علما. قال طيب، هو عرف الدليل، قال الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر، النظر العقلي، النظر فيه إلى مطلوب خبري. لما ذكر النظر في تعريف الدليل قال النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن. طيب الفكر ما هو؟ قال والفكر هو حركة النفس في المعقولات، بينما حركة النفس في المحسوسات تسمى تخييلا. هذه اصطلاحات منطقية لا بأس أن نستفيد منها، لكننا لا نقف عندها كثيرا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصول أربعة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإجماع، ودليل العقل المبقي على نفي الأصلي. واختلف في قول الصحابة، ودليل العقل المبقي على نفي الأصلي هذا الاستصحاب، هذا هو الاستصحاب. نعم. واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا، وسنذكر ذلك إن شاء الله إن شاء الله، كلامه واضح. وعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليين في كتاب الاستدلال كتحكيم يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال كتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: أصل الأحكام كلها من الله، إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله بكذا، معنى كلامه ظاهر وهو الحق. طيب، يعني ذكر المؤلف رحمه الله أن الأصول أربعة. الأصول المراد بها الأدلة، وذلك أن الأصل يطلق على اصطلاحا يطلق على معاني منها الدليل. فقوله الأصول أربعة يعني الأدلة أربعة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع، ودليل العقل المبكي على النفي الأصلي. والعلماء يذكرون أن الأدلة منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. وصف الأدلة ووصف بعض الأدلة بأنه متفق عليها حينما يذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا مبني على أن خلاف الظاهرية في القياس خلاف حادث، وهذا هو الحق. يعني نقول إن الأدلة والأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح المنضبط. فإن قيل الظاهرية تخالف في القياس، وأنتم قدمتم تعليقا فيه اعتبار خلاف الظاهرية، فكيف تصفون الأدلة هذه أدلة بأنها متفق عليها؟ الجواب أن خلاف الظاهرية في القياس المعتبر بشروطه خلاف حادث، وذلك أن الصحابة أجمعوا على استعمال القياس المنضبط، والقياس عندهم بمنزلة الضرورة. والدليل على إجماع الصحابة على القياس أمور تراجعونها في كتاب إعلام الموقعين، منها رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، وهذه الرسالة صحيحة النسبة صحيحة إلى أمير المؤمنين عمر الخطاب، أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري وقائس الأمور عندك فانظر إلى أشبهها بالحق، ولا يعرف له مخالف. إذن استخدام القياس المنضبط هذا إجماع من الصحابة. والظاهرية الذين نفوا حجية القياس، وكتب ابن حزم رحمه الله أسفارا سواء كانت مفردة أو مباحث في كتب في الهجم على القياس، قالوا يستعملون القياس. سيأتي إن شاء الله معنا يمكن في بلوغ المرام ما يفيد أنهم استعملوا القياس كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنهم احتجوا بحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة سوى صدقة الفطر، على أن زكاة عروض التجارة ليست واجبة، مع أن الذي يلزمهم أن يمنعوا زكاة عروض التجارة فقط في الفرس والعبد، لكنهم قاسوا كما ذكر ذلك الشيخ، وهذا أصلا معروف، هذا معروف. طيب، هناك أدلة مختلف فيها. قال المؤلف رحمه الله: وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه، إذ قول الرسول إخبار عن الله بكذا، معنى كلامه ظاهر وهو الحق، يعني أن الدليل في الحق هو القرآن، والسنة خادمة للقرآن، وما استقلت فيه السنة بحكم فإنما هو عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى، وهو قد دل على قبولها القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والإجماع راجع إلى الكتاب والسنة، والقياس راجع إليهما. ولهذا يمكن أن تراجع المناظرة التي حصلت بين الإمام الشافعي ومحمد ابن الحسن في المفاضلة بين أبي حنيفة وبين الإمام مالك، وقعت مناظرة بين الإمام الشافعي ومحمد ابن الحسن في المفاضلة بين الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، فإن الشافعي رحمه الله سأل محمد بن الحسن: أيهما أعلم بكتاب الله، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: ما وقد نشدتني بالله صاحبكم، يعني الإمام مالك أعلم بالقرآن. قال: أيهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: ما قد نشدتني بالله صاحبكم، أعلم بالسنة. قال: وليس العلم إلا كتاب وسنة وقياس عليهما، فمن لم يكن يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟ الذي ما يعرف الأصول على شيء يقيس؟ فظهر بذلك أن الإمام أبا حنيفة يقدم على الإمام مالك، يقدم على الإمام أبي حنيفة. نعم، الظاهر والله تعالى أعلم لبيان وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالا، لبيان وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالا، لأن ما جعلته واضحا قد لا يسلمه بعض الناس. صحيح، أنت ما جعلته واضحا هذا قد لا يسلم به بعض الناس فيحج بهذه النصوص، الله أعلم. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، فالحكم له وحده جل وعلا كما قال: فالحكم لله العلي الكبير، وقال: إن الحكم إلا لله. الآية إن هنا نافية، إن الحكم إلا لله، إن هنا نافية، ودليلها مجيء الاستثناء بإلا بعده. إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله. نعم، وهذا حصر. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الآية. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الآية. ونحو ذلك من الآيات. فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوضا من تشريع الله جائز أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين. ينبغي أن نقف عند هذه القيود التي ذكرها الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال: فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوضا من تشريع الله جائز أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين. إذن التكفير راجع إلى من؟ المعتقد. إذا اعتقد أنه جائز فهذا مستحيل، وإن جعله أفضل فهذا أكثر من الأول. إذن التكفير في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله يرجع إلى الاعتقاد عند الشنقيطي رحمه الله تعالى. ولهذا في العبارات التي تحتمل التي ذكرها الشنقيطي رحمه الله سواء في أضواء البيان أو في ما نشر من تفسيره الذي كان مسجلا في مجالس سميت بالعذب النمير، هذه المواضع تفهم على ضوء مثل هذا الموضع وغيره. ومن أعظم المواضع كلامه في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن بعض الناس يأخذ أقوالا لهذا العالم ثم يستند إليها في التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله من غير نظر إلى الاعتقاد والاستحلال، وهذا نوع من باطل اليهود. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أو تنظرون إلى نصوص وتغمضون أعينكم عن نصوص؟ الآن هذا كلام واضح يقول فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوضا من تشريع الله جائز أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين. نعم. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون، وقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونحو ذلك من الآيات. وقد دل القرآن على أن من يحكم غير شرع الله يتعجب من دعواه الإيمان، وإن كان زعمه أنه مؤمن مع تحكيم غير الشرع أمرا يتعجب منه، دل ذلك على أن دعواه الإيمان دعوى كاذبة وبعيدة وعجيبة. وذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقول المصنف رحمه الله تعالى الشنقيطي رحمه الله عاصر الحقبة المظلمة التي نحي فيها تشريع الله سبحانه وتعالى عن الحكم في كثير من بلاد المسلمين. المصنف الشنقيطي رحمه الله عاصر الحقبة المظلمة التي نعيش الآن في جزء منها للأسف، التي أبعد فيها شرع الله سبحانه وتعالى عن الحكم، واكتفي بعبارة يفرح بها حتى الإخوان المسلمون أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع، يكون في الدستور الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع. فرحوا بهذه العبارة والحمد لله، حتى إن الإخوان في مصر في زمن مرسي لما أريد تغيير الدستور هاجوا وماجوا لإقرار الدستور وعدم تغيير المادة الثانية. إيش اسم المادة الثانية كانوا؟ نحن كنا نذكر هذا جيدا. وشارك معهم أشباههم كمحمد حسين يعقوب ومحمد حسان، شاركوا معهم، حتى إن من فضائح محمد حسين يعقوب أنه لما عرضت هذه المادة على الاستفتاء وأفتوا الأكثرية على بقائها، رأيته في تسجيل فيديو في الجمعة التي أعلنت فيها النتائج بعد أن انتهى بعد أن صلى الجمعة واستقبل الناس وهم كثيرون. تعرفون ماذا فعل هذا الرجل؟ حتى تعرفوا أن هذا الرجل على ضعف في المنهج السلفي وأنه منحرف، استقبل الناس وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والناس من ورائه الله أكبر. يا مسكين، التكبير الجماعي بدعة في العيد، دعك في الاستفتاء، التكبير الجماعي في العيد المشروع هو بدعة، دعك في الاستفتاء، ثم التكبير الجماعي في العيد تجعله في هذا الأمر متعلق بالاستفتاء، إيش هذا التلاعب؟ ثم قال لهم فرحا مسرورا، هذا الكلام لا أنساه، قال فرحا مسرورا، قال يعني أننا احتكمنا إلى الصناديق. قال كان سلفنا يقولون قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، ونحن نقول قولوا لهم بيننا وبينكم الصناديق لا حول ولا قوة إلا بالله. بيننا وبينكم الصناديق، هذا كلامه، بيننا وبينكم الصناديق. قال وقد احتكمنا إلى الصناديق. وقالت الصناديق نعم. الصناديق نعم. سبحان الله. فبارك الله فيكم. أريد التنبيه إلى مسألة، أن العلامة الشنقيطية رحمه الله تعالى عاصر هذه الحقبة التي نحي فيها شرع الله عن الحكم، ولهذا كان يكثر من تقرير شناعة هذه الجريمة. وراجعوا إن شئتم ما طبع من رحلاته، الرحلة إلى إفريقيا. أنا قرأت هذا الكتاب في مجلد لطيف، الرحلة إلى إفريقيا، كان من جملة المواضيع التي يركز عليها موضوع الحكم هذا. وهذا فيه أبلغ رد على السلوريين والإخوان من زعمهم أن السلفيين لا يتكلمون في مسألة الحكم. يقول لك ما عندهم كلام في مسألة الحكم، لا يتكلمون في الحكم، لكن يتكلمون تبعا للشرع، ليسوا أصحاب ثورات ومظاهرات وتأليب على الحاكم، يتكلمون ببيان ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا الكلام الذي ذكر هنا أيضا من الأدلة على ذلك، فرحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والمثوبة. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الإرادة أين محلها؟ الإرادة محلها القلب. فالله المطلع على القلوب أخبر أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت، إرادة تجويز وهوى، إرادة تجويز، وهذه هذه المكفرة. ولهذا إذا بعض التكفيريين قال احتج بهذه الآية، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أردوا عليه من جهتين، أنه قال يريدون، والإرادة محلها القلب، فهو راجع إلى موضوع الاعتقاد. الجواب الثاني، وهذا الإلزام الثاني، وهذا صعب أن يتخلصوا منه، أن البحث الآن ليس في من حكم بل في من يتحاكم. ألم تر الذين يزعمون آمنوا بما أنزل إليك يريدون أن يتحاكموا، الآن البحث في تحاكم ولا في حكم؟ في تحاكم. فإذا جعلت مجرد التحاكم كفر، يلزمك أن تكفر نفسك وتكفر جماعتك وتكفر جميع من يتحاكمون إلى قوانين. صحيح؟ لماذا تتحاكمون؟ أنتم تقولون هذا القانون طاغوت وأنت تتحاكم إليه، تمشي لغة الطاغوت. إذن أنت على حد زعمك أنت كافر. طيب نعم. وقول المؤلف الإجماع يدل على السنة إلى آخره، يأتي إيضاحه في الإجماع. نعم. أصله قال المؤلف رحمه الله تعالى وكتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره. اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، وكلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب، العلماء يبحثون في أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى في كلامه عن الأصل الأول الذي هو القرآن. فالمصنف رحمه الله يقول اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هو كلام الله تعالى. اكتب هنا ولهذا عرفوه بقولهم، يعني عرفوا ماذا؟ القرآن. ولهذا عرفوه بقولهم هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بصورة الفاتحة المبدوء بصورة الفاتحة المختتم بصورة الناس المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. هو كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بصورة الفاتحة المختتم بصورة الناس المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. نعم. فشرح بأن هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. فالكلام كلام الباري، لماذا والصوت صوت القاري؟ الله سبحانه وتعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع كلام الله؟ ممن يسمع كلام الله؟ من القارئ، من القارئ. إذن الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، والقرآن أي كيفما تصرف هو كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو قرئ بالألسن، بالألسن. نعم. وما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه جل وعلا عن الحروف والألفاظ، وأن التوراة هي القرآن والإنجيل، وأن القرآن هو التوراة والإنجيل، هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة يجعلون القرآن هو المعاني دون الألفاظ، والمعتزلة يجعلون القرآن هو الألفاظ دون المعاني، وأهل السنة يقولون القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه، وأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. وأما هؤلاء يقولون القرآن، يجددون القرآن عن الحروف والألفاظ، ولهذا القرآن هذا الموجود عندهم مخلوق عند الأشاعرة، لكنهم يقولون لا نصرح بأنه مخلوق إلا في الدرس، أما بأن نعلن ذلك للناس لا، لأن الناس ما يقبلون، لكن الناس يقولون القرآن مخلوق ما يقبلون هذا، قال لكن في الدروس، في دروس خاصة نصرح بأن القرآن مخلوق الذي بين أيدينا هذا، نعوذ بالله. نعم. وأن الاختلاف إنما هو بحسب التعلق فقط، كل ذلك باطل ومخالف. يعني لهذا يقولون أن كلام الله هو الكلام النفسي، يقولون إذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وبالسريانية كان إنجيلا، وبالعربية كان قرآنا، فالاختلاف بحسب التعلق. نعم. فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الله، ومن ادعى أن تأليف لفظه من فعل مخلوق عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه، أو أن الله خلق له علما بذلك فعبر عنه من تلقاء نفسه، فهذا من أبطل الباطل، فهذا من أبطل الباطل. ورد هذا القول بهذه العبارات الشديدة لقبحه، وهذا هو قول الأشاعرة، ولهذا اختلفوا. القرآن، طيب القرآن الآن من عبر به؟ ما هم يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، القرآن عبارة عن كلام الله، طيب من عبر به؟ وهل يستطاع أن يعبر عن كلام الله؟ ويقولون حكاية، هل يستطيع أن يحكى كلام الله؟ اختلفوا، قال بعضهم عبر عنه جبريل، وقال بعضهم بل عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو كان اللفظ لمخلوق لما جاز التعبد به، والتعبد به والتقرب إلى الله بالصلاة به، ولا جاز حمد المحدث له كسائر كلام المخلوقين إلى غير ذلك. نعم. فالحاصل أن هذا القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسنة المكتوبة في المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، تكلم به الله تعالى فسمعه جبريل منه، وتكلم به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. ما أجمل هذا الكلام الذي فيه التصريح بأن القرآن لم يسمعه أحد من البشر من الله سبحانه وتعالى مباشرة، بل سمعه جبريل عليه السلام من رب العزة والجلال، وتكلم به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخطأ يقال، يعني كما هو موجود عند بعض مبتدعة في سند القرآن، أنه عن جبريل عن اللوح المحفوظ، فأخرجوها يكون مسموعا، فهمتم؟ عن جبريل عن اللوح المحفوظ، لا هذا باطل، بل عن جبريل عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وتكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعته منه أمته وحفظته عنه. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، الآية. وعرف القرآن في المراقي بقوله: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد للتعبد. لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد. نعم. وصرح بأن القرآن لفظ أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة، لا مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الألفاظ والحروف. والكتاب هو القرآن بلا شك. ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المقصود. تغاير المفهوم لا تغاير المصدوق، سيبين ذلك رحمه الله تعالى بيانا واضح. نعم. فإنما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب، وهو هذا القرآن العظيم، وإن كان التغاير حاصل في مفهومهما. فإن مفهوم الكتابة هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب، ومفهوم القرآن هو اتصافه بأنه مقروء. والكتابة غير القراءة بلا شك، ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه موصوف بأنه مقروء، فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين. ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق، وإن تغاير باعتبار المفهوم. فالتغاير باعتبار المفهوم، لكن باعتبار المصدوق هو واحد، لأن ما يصدق عليه أنه كتاب هو ما يصدق عليه أنه قرآن. فالتغاير من جهة المفهوم، لأن الكتابة كما بيّن المصنف غير القراءة بلا شك. نعم. وكتاب الله هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة: نافع المدني، وابن كثير المكي، وابن عامر الشامي، وابي عمرو البصري، وعاصم، وحمزة، والكسائي الكوفيين. وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة: أبي جعفر، وخلف، ويعقوب. قال في المراقي: طيب، يعني يريد أن يبين أن القراءات العشر متواترة، وأن من زعم أن القراءات الثلاث التي ذكرها أخيرا ليست متواترة فقد أخطأ. فالقراءات العشرة متواترة. نعم. قال في المراقي مثل طيب اكتب عند قوله: وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة أبي جعفر وخلف ويعقوب. اكتب عند قوله: وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة. اكتب: حتى قال السبكي في منع الموانع، حتى قال السبكي في منع الموانع: إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط. إن القول بعدم تواترها، أي بعدم تواتر الثلاثة، إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط. نعم. قال في المراقي: مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها، تواترا لها لدى من قد غبر. تواتر السبي عليه أجمع، ولم يكن في الوحي حشو يقع. الحشو يعني الذي لا معنى له، يعني ليس في القرآن ما لا معنى له. حشو يعني لا معنى له، شيء لا معنى له. نعم. تنبيه: اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط، أو ليست آية مطلقة. أما قوله في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن إجماعا. وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا. فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، أن البسملة ليست من القرآن، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن البسملة ليست من القرآن. وسيأتي إن شاء الله في بيت المراقي ما يشير إلى ذلك، وليس للقرآن تعزى البسملة. نعم. وقال قوم هي اصبر جزء من آية، إن أراد آية سورة النمل إنه من سليمان وإنه، نعم، هم أما قوله في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن إجماعا. نعم، هذا مراده، هو مراد أنها جزء آية وليست آية. نعم، لأن الآية لها حد لا تصدق عليه البسملة في آية سورة النمل. نعم. وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، هو المصنف رحمه الله تعالى بعد أن حكى الأقوال بالنسبة للبسملة هي من القرآن أم ليست منه، سيذكر اختياره، واختياره موافق لاختيار صاحب المراقي، وهذا الاختيار الذي ذكره في المذكرة أيضا ذكره رحمه الله تعالى في مواضع أخرى من كتبه، منها فيما نشر من المحاضرات في الرحلة إلى إفريقيا وغيرها. قال: وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. اكتب هنا واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 22، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 37 و200 وبعدها، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 37 و200 وبعدها أن البسملة من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله، أن البسملة من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة سوى براءة، أن من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة سوى سورة براءة، وليست من السورة، يعني أنها مستقلة، البسملة مستقلة وليست من السورة، يعني أنها مستقلة جاءت للفصل بين السور، يعني أنها مستقلة جاءت للفصل بين السور. وعزى هذا القول إلى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل، وعزى هذا القول إلى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل، وهو الذي رجحه الإمام ابن باز رحمه الله. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن. قال مقيده عفى الله عنه: ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية، ولا غرامة في هذا. فقوله في سورة الحديد: فإن الله هو الغني الحميد، لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، فأنهما قراءة فإن الله الغني الحميد. وبعض المصاحف فيه لفظة إن الله واسع عليم، قالوا اتخذ الله ولدا الآية، الواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا لغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام. وقس على هذا، وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء، وأشار إلى هذا الجمع في المراقي بقوله: وليس بالقرآن ترزى البسملة، وكونها منه خلاف نقلة خلافي وكونها منه الخلاف نقلة وبعضهم إلى القرآن نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. جيد. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر اختلاف العلماء في البسملة أهي من القرآن أم ليست منه أم هناك قول بالتفصيل، اختار رحمه الله تعالى ما يكون به الجمع بين الأقوال، بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القراءات ليست آية، ثم عضد هذا القول الذي قد يبدو غريبا في سمع بعض السامعين بأن له نظائر، فإن قوله تعالى في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد لفظته من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر أنهما قرأ فإن الله الغني الحميد. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أن هذا القول الذي تتفق به أقوال العلماء قد سبق إليه في المراقي بقوله وليس للقرآن تعزى البسملة، وهذا مذهب الإمام مالك في أن البسملة ليست من القرآن، وكونها منه الخلاف نقلها في الحاشية، يعني أن المخالف نقل أن البسملة من القرآن الكريم، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى. وبعض من القرآن نظر وذاك للوفاق رأي معتبر، وهو القول الذي اختاره المصنف رحمه الله. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونجيب عن سؤال كتب في ورقة، يقول النهي عن الأكل والشرب بالشمال هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ وجزاك الله خيرا. الصواب أن النهي عن الأكل والشرب بالشمال هو للتحريم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب بالشمال، وجعل هذا الفعل من فعل الشيطان، ثم أكد هذا النهي الذي أفاد التحريم على المرجح والمختار من أقوال العلماء، أكد ذلك بالحديث الذي في الصحيح أن رجلا شرب بشماله فقال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب بيمينه فقال لا أستطيع، فدعا عليه قال لا استطعت، فما رفع إلى فيه، فلما دعا عليه دل ذلك على أن الشرب بالشمال من المحرمات. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.